وهو يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الحق وأبطل الباطل، يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكافرين. أي إن كان إيمانكم بالله وبالحق الذي أنزله الله على رسوله يوم الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبراهين ما دل على أن ما جاء به هو الحق، والله على كل شيء قدير لا يغالبه أحد إلا غلبه. إذ أنتم بالعدوة الدنيا أي بعدوة الوادي القريبة من المدينة، وهم بعدوته أي جانبه البعيدة من المدينة، فقد جمعكم وعد واحد والرك الذي خرجتم لطلبه، وأراد الله غيره أسفل منكم مما يلي ساحل البحر، ولو تواتم أنتم وإياهم على هذا الوصف وبهذه الحال لاختلفتم في الميعاد، إلا بد من تقدم أو تأخر أو اختيار منزل أو غير ذلك مما يعرض لكم أو لهم يصدفكم عن ميعادكم، ولكن الله جمعكم على هذه الحال ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي مقدرا في الأزل لا بد من وقوعه، ليهلك من هلك عن بينة أي ليكون حجة وبينة للمعاند، فيختار الكفر على بصيرة وجزم ببطلانه فلا يبقى له عذر عند الله، ويحيى من حيا عن بينة أي يزداد المؤمن بصيرة ويقينا بما أرى الله الطائفتين من أدلة الحق وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. إن الله لسميع عليم، سميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات، لا تفن للحاجات، عليم بالظواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة. ولو تواعدتم لاختلفتم، هذا هذا مما من شواهد أن الله يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون، فهم لم يتوعدوا، ولكن الله أخبر أنهم لو تواعدوا لاختلفوا وهم لم يتواعدوا، فأخبر سبحانه عما سيكون لو فرض أنهم تواعدوا، وليس لأحد أن يقول مثلا لمن صادفه لو تواعدنا لاختلفنا، هذا مو صحيح، غلط. صادفت لقيت شخصا أو التقى شخص بآخر صدفة من غير ميعاد، فلا يجوز أن تقول لو تواعدنا لاختلفنا، لو تواعدتم لاختلفتم، هذا مو صحيح. من أين لك هذا أنكم لو تواعدتم لاختلفتم؟ هذا غلط. يمكن تتواعدون ولا تختلفون، يعني تحكم تقول لو تواعدنا لاختلفنا، أو لو تواعدت يا فلان وفلان لو تواعدتم لاختلفتم، هذا تقول، هذا رجبا بالغيب. أما قوله تعالى لو توعدتم لاختلفتم، هذا خبر من الله الذي يعلم الغيب، يعني ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. نعم نعم عبد الرزاق. سمع صلى الله عليه. سبحان الله، لا والله، بل للمجاهدين الرجال. وين هو فيه؟ لحظة ذكر أنت في شيء آخر في الخمس. الخمس الخمس الخمس نعم سمع صلي صار يعني الكلام له أصل جيد. خمس الغنيمة يقسم ومن مستحقين ذوي القربى قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذكر والأنثى واليتامى والمساكين. نعم صحيح.